يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنهم. قال أحكام النشوز. قال الشيخ خليل رحمه الله: ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربوها إن ظن إفادته. ولما نتكلم على أحكام القسم شرعا على أحكام شرع الكلام على أحكام النشوز. النشوز هي المرأة اللي تعصي زوجها، نشازت معنى رفعت روح عليه. فقال ووعظ، ووعظ مشي ووعظ من نشاز وعظ في الماضي، ووعظ الزوج من نشازت. والنشوز هو الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه، هذا يسمى عصية، أو تركت حقوق الله تعالى كالغسل يوعظها، أو تركت الصلاة ومنه إغلاق الباب دونه، سكرت الباب وخرجت الشطر الليل كما مر. والوعظ هو التذكير بما يلين القلب، يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر. ثم يوعظها يعني يكلمها لعلها ترجع لعلها تؤمن. ثم إذا لم يفيد الوعظ هجرها، يهجرها يعني في البرزع ما يركضش معها، يتجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة. يهجرها أسبوع ولا أسبوعين ولا على حسب له. ثم المرتبة الثالثة إذا ما ثاني حتى هو هجرها ما رجعش. المرتبة الثالثة إذا لم يفيد الهجر ضربها، ضربها جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جريحة ولا يجوز الضرب بالمضرح، يجوز ولا يجوز الضرب بالمضرح. ولو علم أنها لا تترك النزوع إلا به، ولو كان يعرفها بالضرب ترجع لا لا، يعني الضرب المضرح اللي فيه جرح وفيه كذا لا لا ما يجوز. فإن وقع فلها، إذا كان تعدى ولا ضربة ولا فلها التطليق عليه، تطلب التطليق ويطلقها عليه، وتجرحها تقتص منه القصاص ولا ينتقل لحالته. هما ثلاث حالات: الوعظ والهجر ثم الضرب، وما ينتقلش من حالة حتى يظن أن الحالة التي قبلها لم تفيد، كما أفاد العطف بثم، وكما في الآية التي تحاكم بالشوز فعظوهن بالمضاجع وضربهن. ويفعل ما عدا الضرب ولو لم يظن إفادته، بأن شك فيه لعله يفيد، لا إن علم عدم الإفادة. وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته. زين؟ قال إن ظن إفادته، إن ظن إفادته، هذا قيد الضرب دون الأمرين قبله وبتعديه زجره الحاكم. إذا تعدى عليها وضربها والله جرها بغير يعني سبب وغير كذا، أو تم يسمى تعدي. وبتعديه الزوج عليها وثبوته بالبينة أو الإقرار زجره، يعني يزجر الحاكم باجتهاده الزجر هنا إما يعني يسبوه وإما يعنف عليه وإما يضربه على حسب الاجتهاد الحاكم، حاجة اللي تفيد بها في بعضين في المرض أما تقدم يزول الزوج. فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب، فإن ثبت تعدي كل منهما على صاحبه وعظهما ثم ضربهما باجتهاده، فإن لم يثبت فالوعظ فقط. قال رحمه الله: وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم. وسكنها بين قوم صالحين، إذا ما بانش هنا الظلم هي تشفيه ويشفيه وتا أنا الشرع يقولوا سكنها بين قوم صالحين بين الجيران، فيعرفوا منها الظالم ومنها المظلوم، وهم أن تقبلوا شهادته إن لم تكن بينهم. هذا فيما إذا دعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات دعواها، هي سكنها بين قوم الجيران يجيبوا أخبار. وفيما إذا أدعى كل منها ضرر، كل منهما ضرر وتكرر منهما الشكوى وعجز عن إثباته، فمحل تسكينها بينهم إنما هو عند الإشكال في إشكال الأمر. قال رحمه الله: وإن أشكل بعث حكمين وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن. فقوله هو إن أشكل الأمر، أي استمر الإشكال، سكنها بين قوم صالحين وما نفعش، ما بانش الشيء، ما بانش الظالمين، فهذا سكنها بين قوم صالحين، أو كانت بينهم ابتداء، أو لم يمكن السكن بينهم، لا يقول كيف وين سكنها بينهم. أنا الحاكم أو القاضي يأمر بعث بها بعث حكمين، يشوف زوج من الناس، واحد من أهلها واحد من أهله، ونشوف يعني انظروا القضية فيما بينهم وين اللي ظالم وين اللي مظلوم. بعث حكمين وإن لم يدخل الزوج بها، فمساك على الزوج يشوف ربما لا يبقى بينهما، فقد يكونان في بيتين واحدين أو جارين فيتنازعان من أهلهما، أي حكما، يعني يكون حكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا إن أمكن. هذا إذا أمكن، وإذا ما لقاش القاضي لا يبعث حكمين لا لقاش، إذا أمكن. ولا يجوز بعث أجنبيين، يبعث أجنبيين مع الإمكان، مع إمكان الحكمين القريبين، فإن بعثهما مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد، فإن لم يمكن كونهما معا من الأهل بل واحد فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي. فقال اللخمي: ضم له أجنبي أخر، وقال ابن حزم: يتعين كونهما أجنبيين ويتركوا القريب هذاك، ربما القريب هذاك يميل لله، ونذيب كونهما جارين الحكمين بين الأهلين إن أمكن والأجنبيين إن لم يمكن. قال رحمه الله: بطل حكم غير العدل وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك. وبطل حكم غير العدل بطلاق الأوقاع، يعني الحكمين هذو كي بعثهم القاضي يصيروا حكمين، وش اللي يحكموا هذا هو، لكن قال لك إذا وبطل حكم غير العدل، إذا كان بعث غير عدلين وطلقوا بيناتهم والله أبقى والله كان حكمين داروا مال على الزوج والله على الزوجة، وغير العدلين الفاسق وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد، وحكم سفيه وهو مبذر الشهوات والمباح عن المذهب. السفيه تبعث حاكم ما يجوز. وحكم امرأتين والله كذا حكمهما امرأة ما مش تحكم القاضي ما يبعش هذو ما يبعش السفيه يبعش المرأة ما يبعش غير الفقيه تبدأ يكون فقيه عرف بذلك أبي أحكم النشوز فصوتهما الحكمين الذكورة والرشد والعدالة والفقه فيما حكم فيه الفقه فيما حكم فيه وكل حتى يعرف الفقه يعرف زين. قال رحمه الله ونفذ طلاقهما وإن لم يرضى الزوجان والحاكم ولو كان من جهتهما القاضي تعين حكمين والحكمين هذوك حكموا بالطلاق قال انفرقوا بيناتهم طلاق التحم يفد اعتبر كأنه طلاق قاضي ونفذ طلاقهما الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا لأن كان بلا عوض وإن لم يرض الزوجان فرقوا بينهما وزوجين ما راضيين يقع بعد إيقاعه وأما قبله فلهما الإقناع كما يأتي قال الحاكم وإن لم يرضى الحاكم الحاكم لما بعثهم وقالهم حاكمين وحكموا بين الزوجين بالطلاق وبالرجوع حكم التحم يكون ساري المفعول ونفذ طلاقهما الحكمين ويقع بائنا وإن لم يكن خلعا وإن لم يرضى الزوجان ولو كان ما يرضاش الحاكم به وهذا إذا كان مقامين من جهة الحاكم بل ولو كان مقامين من جهتهما هما الرحم أكرهوا أي الزوجين أي يعني الزوجين هما اللي عينوا الحكمين فهو نافذ زوجين خير زوج وقالوا لهم أروحوا حكم بذلك بلا ما يبعثهم القاضي بلا ما يبعثهم الحكم وفرقوا بيناتهم والله رجعهم حكم يكون نفذ فهو نفذ ولو لم يرضى من ذكر به لأن طريقه ما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة وقوله هو نفذ بل ويجوز ابتداء كما نحضر كمثل المجلس العلمي ويروحوا لهم وقال حكموا بيناتا والله وإذا نفذوا توقع منهم ماذا مرضوا بهم قال رحمه الله لا أكثر من واحدة أو أوقع يعني طلقوا إذا طلقوا رأوا بأن الطلاق هو الصواب هو اللي فيه الله صحيح طلقوا طلقة واحدة فرقوا بيناتهم طلقة واحدة يعني لا ينفذ أكثر من طلقة واحدة أوقع إذا أوقعوا زوج الله ما يمساش أي لا ينفذ ما زاد على واحدة يعني زيد خارج عن معنى الإصلاح الذي بعث إليه فللزوج يرد الزعيد قال وتلزم إن اختلف في العدد وتلزم الواحدة تلزم إذا فرقوا بيناتهم ولكن من بعد اختلفوا واحد من الحكمين أوقع طلقة لا قل قال أنا أطلقها اثنين والله ثلاثة تلزم واحدة وتلزم في العدد بأن أوقع أحدهما واحدة والثانية أو ثلاثة تبقيه مع الواحدة قال ولها التطليق بالضرر ولها للزوجة التطليق على الزوج بالضرر يعني ترفع أمرها للقاضي إذا ثبت الإضرار بها لها التطليق يطلق عليه ولو كان موش راضي الزوج وهو ما لا يجوز شرعا إذا كان أضر بها كهجرها بلا موجب أهجرها بلا موجب شيء والله ضربها كذلك والله سبها والله سب أباها نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع بكثير من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق يطلق عليه كما هو ظهر وكوى وضعها في دبورها هذا من الإضرار لا بمنعها من الحمام وفرجات وتأديبها على ترك صلاة أو تسرج أو تزوج عليها ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلا اختيار في العقل. قال رحمه الله: ولو لم تشهد البينة بتكرر. ولو لم تشهد البينة بتكرر الضرر، المادة أن الضرر اثبت الشرعي طلق عليه ولها اختيار البقايا. وإذا بقي قال فلا لا يسمح له تبقى معه، ولكن يصرع الحاكم ولو شبيها أو صغيرها، ولا كلام لي وليها بذلك فقوله آنفا وبتعديه زجره الحاكم فيما إذا اخترت البقاء معه. ويتريمنا هل يطلق، هل يطلق الحاكم أو يأمر به ثم يحكم قولاني. قال: وعليهما الإصلاح. وعليهما الحكمين وجوبا الإصلاح بين الزوجين بكل وجه أمكن، ليس بضربة ولا يفرق بيناتهم، لا لا يصلح بيناتهم، يريد إصلاحا ووفق الله بينهما. فإن تعذر الإصلاح نظرا نظرا، فإن أساء الزوج عليها طلق عليه بلا خلع بلا مال، فدم هو ظلم يطلق عليه وما يخص من الزوج مال بلا مال، يأخذانه منها له لظلمه. وبالعكس إذا كانت هي ظالمة بأن كانت الإساءة منها فقط أنا ائتمنه عليها وأمره بالصبر وحسن المعاشرة، وإذا ما كانش هي اللي ظالمة وما حبش ترجع يلزمها بالخلع، تعطي الزوج ويطلق أو خالع له بنظرهما في قدر المخالع به. ولو زاد عن صداق إن أحب الزوج الفراق أو علم أنها لا تستقيم معه. وقال رحمه الله: وإن أساء معا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلا؟ يعني إذا أشكل عليهما الأمر على الحكمين، وإن أساء معا في زوج حصلت الإساءة منهما ولو غلبت من يمين أحدهما على الآخر، فهل يتعين عند العجز عن الإصلاح فهل يتعين طلاق بلا خلع؟ شاف زوج يتعين طلاق بلا خلع أي إن لم ترضى بالمقام معه، أو لهما أن يخالعا بالنظر على شيء يسير منها تعطيه الزوج وعليه الأكثر تأويلان. وشبرخ يتعلق له عليه الأكثر راجع للقول الأول على النار في كلامهم رجوعه للثاني، أي فكان على وصل تقديمه على قضيه لهم. قال رحمه الله: وأتيا الحاكم فأخبراه ونفذ حكمهما. القاضي عينهم وراحوا داروا الصلح والله كذا والله فرقوا والله طلقوا والله، يا يروحوا للحاكم قال يا ودي هرم وش هذا الله، يروحوا للقاضي. وأتي الحاكم إن شاء إن شاء برك فأخبراه بما فعل ونفذ حكمهما وجوبا، ولا يجوز له معارضته. القاضي ما يجوز له شيء عرضهم، الشرح نصبهم حكمين ونقوه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه، قيل ليرفع الخلاف اتفاق لأن في رفع حكم الحكمين الخلاف خلاف. قال رحمه الله: وللزوجين إقامة واحد على الصفة. وفي جواز إقامة الوليين بلاش إيه، وفي جواز إقامة وللزوجين وللزوجين إقامة وللزوجين إقامة إقامة حاكمين واحدين. إذا قال نديروا حاكم واحد بعد من الأقارب والله من الأجانب والله من فلان هو اللي يصلح بيناتهم، وللزوجين إقامة حاكمين واحدين من غير رفع للحاكم. قال ما نروحوا جعل ما تروح ما نروحوا للحاكم، إذا نشوفوا فلان هو اللي يصلح بيناته هو اللي. وللزوجين إقامة على الصفة، إقامة حكم واحد على الصفة المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك ورضاه به يجوز. قال: وفي الوليين والحاكم تردد. وفي جواز إقامة الوليين، الوليين ولي الزوج ولي الزوجة، إذا كان الزوجان محجورين الشفيه والله الشفيه والله على الصفة الأجنبية منهما، وكذا في الحاكم ومنع ذلك تردد، في جواز الوليين تردد محله بالأجنبي كما أشرنا له، وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما أو ابن عمها كل زوج إن كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا. وهذا القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه لم ينقض. قال رحمه الله: ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم. ولهما يعني للزوجين، إن أقامهما أي أقاما الحكمين بدون رفع الحكم، تفقع للزوج وهو اللي يحكم بيناتهم. ولهما الإقلاع يقدروا من بعد اللي نصب الحكمين يبطلوا، قال لا ما بطل الإقلاع رجوعا عن تحكيمهما ما لم يستوعبا الكشف عن حالهما. إذا بعد منهم استوعبوا وعرفوا قال لا الحقيقة انتهم عاشوا ثم خلاص ما يقدروش يفهم الله يروح لحكم ما لم يستوعبا الكشف عن حالهما أصبحوا لازمين ويعزما على الحكم، ثم فلا رجوع لهما ولا لأحدهما. يكشف بطلهم نصبتهم حكمين أرضويهم، وظاهر الوراضية عند العزم عن الطلاق بالبقاء، وقال يونس ينبغي إذا رضي معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما أن لا يفرق منه. ومفهومه أنهما كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع ولو لم يستوعبا. قال رحمه الله: وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق. وإن طلقا الحكمين واختلفا الحكمين في المال العوض، يعني قال أحدهما أنا اتفقنا ما يعني ما طلقوا بعوض زوجة تعطيه للزوج، وقال الآخر بلا عوض، هذا الحكمين اختلفوا. فإن لم تلتزمه المرأة ما حبش تلتزم، فإن لم تلتزمه المرأة شو اللي داروه يعني المال هذا ما التزمش به وما رضاش به فلا طلاقة يلزم الزوج تبقى ويعود الحال كما كان. وإن التزمته قالت نعم وقع وبانت منه. اللهم صل على صلاة على أكثر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكري الغافلون. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه